ابن القيم رحمه الله: شرع السجود على أكمل الهيئات وأبلغها في العبودية وأعمها لسائر الأعضاء، بحيث يأخذ كل جزء من البدن بحظه من العبودية. ثم قال رحمه الله: والسجود سر الصلاة وركنها الأعظم وخاتمة الركعة. السجود سر الصلاة وركنها الأعظم وخاتمة الركعة، وما قبله من الأركان كالمقدمات له. قال: فهو يشبه طواف الزيارة، يعني في الحج طواف الإفاضة، فإنه مقصود الحج ومحل الدخول على الله تعالى وزيارته، وما قبله كالمقدمات له. لذلك السجود كما صح عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد. فأفضل أحواله أي حال العبد أن يكون فيها أقرب إلى الله، ولهذا كان الدعاء في هذا المحل ماذا؟ أقرب إلى الإجابة. وذكر ابن القيم رحمه الله كلاما طويلا في كتاب الصلاة عن السجود وحكم السجود وما كان من الشيطان، وأن الشيطان إذا رأى ابن آدم ساجدا لله اعتزل ناحية يبكي، إلى آخر ما ذكره ابن القيم رحمه الله. ذلك لما كان من السحرة، لما صدقوا موسى وكذبوا فرعون خروا لله سجدا. قال ابن القيم: فكانت تلك السجدة أول سعادة هؤلاء السحرة، وغفران ما أفنوا فيه أعمارهم من السحر. فهذا السجود له أهمية في الإسلام. لذلك قال الحافظ ابن رجب أيضا في كتابه الذل والانكسار للعزيز الجبار، قال: السجود أعظم ما يظهر فيه ذل العبد لربه، أعظم ما يظهر فيه ذل العبد لربه عز وجل، حيث جعل العبد أشرف ما له من الأعضاء وأعزها عليه وأعلاها حقيقة أوضع ما يمكنه، حيث جعل العبد أشرف ما له من الأعضاء وأعزها عليه، الجبهة والرأس، وأعلاها حقيقة. لذلك سمي الرأس رأسا، لماذا؟ ترأسه وأعلاه وعلوه. قال: وأعلاها حقيقة أوضع ما يمكنه، فيضعه في التراب متعفرا مع ما يتبع ذلك من انكسار القلب وتواضعه وخشوعه لله عز وجل. ولهذا كان جزاء المؤمن إذا فعل ذلك أن يقربه الله إليه، فإن أقرب ما يكون العبد من الله وهو ساجد. ذلك قال الله سبحانه وتعالى: واسجد واقترب. ذلك كان المشركون يأنفون من السجود، الذين يستكبرون عن طاعة الله سبحانه وتعالى يأنفون من ذلك، وكان يقول بعضهم: أكره أن أسجد فتعلوني استي. كل ذلك تقبيحا ليش؟ للسجود لله سبحانه وتعالى. فكأن العبد، يقول ابن رجب رحمه الله، فكأن العبد المؤمن يقول حال سجوده: العز والكبرياء والعظمة والتقديس وصفك يا الله، والذل والانكسار والتواضع والافتقار وصفي. فكأن، يقول ابن رجب رحمه الله، فكأن العبد المؤمن يقول حال سجوده: العز والكبرياء والعظمة والتقديس ماذا؟ وصفك، والذل والانكسار والتواضع والافتقار وصفي. فقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ونقل الشيخ فيه كذلك فوائد وجمع ما سبق من كلام أهل العلم رحمهم الله، قال: والحكمة من السجود أنه من كمال التعبد لله والذل له، فإن الإنسان يضع أشرف ما فيه وهو وجهه بحذاء أسفل ما فيه وهو قدمه، يعني محاذيا، وأيضا يضعه على موطئ الأقدام. يفعل هذا كله لما؟ قال الشيخ: يفعل كل هذا تعبدا لله تعالى وتقربا إليه. ثم ذكر أنه من أجل ذلك كان، من أجل الفعل هذا وما كان من كمال التعبد والذل والانكسار، كان أقرب ما يكون الإنسان من ربه وهو ساجد. ثم قال الشيخ رحمه الله: هذه هي الحكمة والسر في هذا السجود العظيم، ولهذا ينبغي لنا. الشيخ لما ذكر معنى والحكمة من السجود، أثر هذا السجود على ماذا؟ على المتعبد. قال: والذي، ولهذا ينبغي لنا أن تسجد قلوبنا، أن تسجد قلوبنا قبل أن تسجد جوارحنا، بأن يشعر الإنسان بأن هذا الذل والتواضع لله عز وجل، حتى يدرك لذة السجود وحلاوته، ويعرف أنه أقرب ما يكون إلى الله. فكما أن الجوارح سجدت، فكذلك المنبغي على العبد أن يذل لله ويتواضع له ويسجد قلبه. قال: وهذا المعنى الذي هو سجود القلب مع سجود الجوارح، قال: وهذا المعنى قد يغفل عنه أصحاب الظواهر الذين يريدون أن يجملوا الطاعات بظاهرها، وهم يحمدون على هذا. ولا شك أننا مأمورون أن نجمل الطاعات بظواهرها بتمام الاتباع وكماله، يعني صلوا كما رأيتموني ماذا؟ أصلي بكمالي أو بتمام الاتباع وكمالي. لكن هناك شيء آخر يغفل عنه كثير من الناس، وهذا حق. فإن كثيرا من الناس النظر عندهم فقط إلى ما جاء في المتابعة، وهذا يحمدون عليه الناس، ولكن يغفل عن الأمر الآخر ذكره الشيخ رحمه الله. قال: ولكن هناك شيء آخر يغفل عنه كثير من الناس ويعتني به أرباب السلوك، وهو تكميل الباطن، بحيث يركع القلب قبل ركوع البدن ويسجد قبل سجود البدن. ثم نبه الشيخ، والشيخ سلفي، نبه الشيخ على إلى أمر. قال: ولكن قد يقصر أرباب السلوك الذين يعتنون بالبواطن في إصلاح الظواهر، فتجد هؤلاء يخلون كثيرا في إصلاح الظواهر. أين الكمال؟ قال الشيخ رحمه الله: والكمال هو إصلاح الأمرين جميعا، والعناية بكمالهما جميعا، بكمال الباطن وكمال الظاهر. فكما أننا يحرص العبد على كمال الاتباع، صلوا كما رأيتموني أصلي، كذلك يصلح ماذا؟ باطنه. ثم قال الشيخ: وإني والله وأشهد الله أننا لو أقمنا الصلاة كما ينبغي بإصلاح الظاهر وإصلاح إيش؟ باطن. قال: وإني والله وأشهد الله أننا لو أقمنا الصلاة كما ينبغي لكنا كلما خرجنا من صلاة نخرج بإيمان جديد قوي. لأن الله يقول: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لكن الشيخ دائما يذكر مثل هذه الكلمات من جهته، يعني التواضع لله سبحانه وتعالى، وأنه يعني يطلب من الله العفو والتقصير، فقال: لكن نسأل الله أن يعاملنا بعفوه، ندخل فيها بقلب ونخرج بقلب هو القلب الأول، لأننا لا نأتي بما ينبغي أن نأتي به من خضوع القلب وحضوره وشعوره بهذه التنقلات التي هي رياض متنوعة وأفعال مختلفة ذكر، وهي وأقوال هي ما بين قراءة كلام الله وذكره وتعظيمه وتكبيره ودعاء. الصلاة عجيبة، كل ذلك في الصلاة، ندخل في الصلاة نقرأ كلام من؟ كلام الله. ولكننا مع قراءتنا لكلام الله سبحانه نخرج في الصلاة، ندخل في الصلاة، نخرج في الصلاة على القلب الأول. لذلك أرحنا بالصلاة يا بلال، لأن لم نقم الصلاة كما صلوا كما رأيتموني أصلي. ندخل في الصلاة ونخرج من الصلاة، ولا يجد العبد أرحنا بالصلاة يا بلال، لأن القلوب يعني قد يحصل الاهتمام بإصلاح الظاهر ولكن إصلاح الباطن لا. قال الشيخ: لكن نسأل الله أن يعاملنا بعفوه، ندخل فيها بقلب ونخرج بقلب هو القلب الأول، لأن لا نأتي بما ينبغي أن نأتي به من خضوع القلب وحضوره وشعوره بهذه التنقلات التي هي رياض متنوعة وأفعال مختلفة وأقوال هي ما بين قراءة كلام الله عز وجل وذكره وتعظيمه، دعاء الاستفتاح وما فيه من تعظيم الله سبحانه وتعالى، التكبير الله أكبر وما فيه من إجلال الله سبحانه وتعالى وتعظيمه، قراءة الفاتحة وما فيها من المعاني العظيمة التي يقول ابن القيم عنها: ولو أنه فسرت هذه في مجلدات لم نعطي الفاتحة حقها. ابن القيم عليكم السلام، ابن القيم رحمه الله قد من أكثر العلماء الذين قد فسروا الفاتحة في مدارج السالكين، أكثر العلماء رحمهم الله من توسع بتفسير الفاتحة ابن القيم رحمه الله في المدارج وتكبيره ودعائه والثناء عليه ووصفه بأكمل الصفات كما جاء التحيات لله والصلوات الطيبات. قال الشيخ: فهي رياض عظيمة، فمن دخل في الصلاة بقول الله سبحانه وأقم الصلاة سيجد ماذا؟ الثمرة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أرحنا بالصلاة، لكن يدخل إلى الصلاة الله أكبر ولا يعلم من صلاته إلا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. أما ماذا قرأ الإمام؟ تدبر هذه القراءة، تدبر ما يكون في الركوع، ما يكون في السجود، ما يكون من الإقبال على الله سبحانه وتعالى مما ذكره الشيخ من الرياض العظيمة. لذلك لا نجد الحلاوة التي قد قال فيها نبي صلى الله عليه وسلم: أرحنا بالصلاة يا بلال، أرحنا بالصلاة يا بلال. ذلك قال بعض أهل العلم: في قيام الليل من الحكم أن قيام الليل يبدأ بركعتين خفيفتين، أنها تكون تنشيطا وتحفيزا لما بعدها من القراءة الطويلة والصلاة الطويلة. ويعني يقول بعض أهل العلم: أدخل في الصلاة في قيام الليل وأريد الركعتين أو الأربع، ولكن لحلاوتي ما يكون من المناجاة أصلي أكثر. هذه الصلاة أثرت فيه، أرحنا بالصلاة يا بلال. فالشيخ رحمه الله قال: فهي رياض عظيمة لكن فينا قصور من جهة مراعاة هذه الأسرار، لكن فينا قصور من جهة مراعاة هذه الأسرار. لذلك كثير ممن يعني يدرس أو حتى الطالب إنما النظر عنده في مسائل الصلاة من جهة أحكام إيش؟ الظاهر. أما أحكام الباطن وسجود القلب مع سجود الجوارح فإن هذا حتى عند بعض الطلاب فإنهم لا يهتمون بذلك، وإنما يهتمون بجمع ما يتعلق بأحكام الصلاة الظاهرة. والمنبغي على الطالب كذلك كما أنه جمع أحكام الصلاة الظاهرة أن يجمع أيضا أحكام الصلاة الباطنة كما هي عادة أهل العلم رحمهم الله عز وجل. المسألة الثالثة: السجود كما ذكرنا هو الخضوع والتذلل لله سبحانه وهو فرض في الصلاة، وركن من أركان الصلاة بالكتاب والسنة والإجماع، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. وجاءت الأحاديث الكثيرة في هذا الباب، وقال أهل العلم وأجمع العلماء على مشروعية السجود وأنه ركن من أركان الصلاة. المسألة الرابعة والمتعلقة بكان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته، وإذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب، حكم السجود على الأعضاء السبعة. اتفق الفقهاء رحمهم الله على مشروعية السجود على الأعضاء السبعة، واختلفوا في الواجب منها. قال ابن منقر رحمه الله: أما الجبهة فالسجود عليها واجب عينا عندنا، يعني عند من؟ الشافعية. وبها قال وبذلك قال مالك والجمهور، وأوجب أحمد السجود على الأنف أيضا. قال ابن منقر رحمه الله: وهو قول عندنا، يعني عند الشافعية. وافقه ابن حبيب المالكي. وقال أبو حنيفة وابن القاسم، ابن القاسم ممن؟ من المالكية. هو مخير بينهما، بين إيش وإيش؟ الجبهة والأنف، وله الاقتصار على أحدهما، وهذا يدل على أن الجبهة ليست بالاتفاق إيش؟ يجب أن يسجد عليها، ليس بالاتفاق. كان بعض أهل، وإن كان بعض أهل العلم نقل الاتفاق على أن الجبهة يجب أن يسجد عليها، لكن أبا حنيفة رحمه الله وابن القاسم قال هو مخير بينهما وله الاقتصار على أحدهما. والمشهور عند المالكية الإجزاء عند الاقتصار على الجبهة دون الأنف، هذا ما جاء في الجبهة وإيش؟ والأنف. واختلف قول الشافعي في السجود على اليدين والركبتين والقدمين، فالراجح عنده كما نقله النووي في شرح مسلم الوجوب، ونقل القاضي عياض عن الجمهور أن السجود على ما عدا الوجه واليدين غير واجب. هذه أقوال أهل العلم رحمهم الله في الجبهة والأنف وفي اليدين والركبتين. والصحيح والعلم عند الله وجوب السجود على الأعضاء السبعة، وهو مذهب الحنابلة، وهو قول الشافعي، أو وهو قول للشافعي، وهو ترجيح الشوكاني رحمه الله، وترجيح مشايخنا الشيخ عبد العزيز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني وجماعات من أهل العلم. هو الصحيح لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب، وفي رواية: أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء. كذلك صح عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه عند الحاكم: لا صلاة لمن لم يمس أنفه الأرض، لا صلاة لمن لم يمس أنفه الأرض. فحد السجود المأمور به في الصلاة هو أن يسجد المصلي على الأعضاء السبعة: الجبهة مع الأنف، واليدين، والركبتين، والقدمين، وهذا كله ركن مع القدرة، كما ذكرنا ما جاء في حديث ابن عباس في الصحيحين: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. المسألة الخامسة: هل لا بد أن يباشر الأرض في السجود، أم أنه لو وجد حائل أن ذلك يكون إخلال في السجود؟ أقول الحائل على أقسام ثلاثة: القسم الأول أن يسجد على عضو من أعضاء السجود، يعني يسجد على يده، يجعل يده على جبهته ويسجد. قال أهل العلم: فهذا السجود عليه حرام ولا يجزئه. قالوا: لأنه إذا فعل ذلك فكأنما سجد على عضو واحد، أو أنه أفضى ذلك إلى تداخل أعضاء السجود، هذا أولا. ثانيا: يخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وهذا لما جعل يده وسجد عليها فإنه لم يسجد على سبعة أعظم، كذلك يخالف ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعله، هو القائل صلوا كما رأيتموني أصلي. نص الفقهاء ومنهم فقهاء الحنابلة على أنه لا يجزئه أن يسجد على أعضاء سجوده. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لا يجوز أن يسجد على حائل من أعضاء السجود، بأن يضع جبهته على كفيه مثلا، أو يضع يديه بعضهما على بعض، أو يضع رجليه بعضهما على بعض. بعض الناس يحصل كثير عنده صغار، إذا رأيته يسجد يضع رجليه على رجليه، فهذا إذا فعل المصلي هذا فإن سجوده لا يصح. القسم الثاني، ها الأول وش هو والثاني؟ ها موسى عيسى؟ طيب ما يخالف. القسم الثاني أن يكون متصلا بالمصلي، أي هذا الحائل. كيف متصلا بالمصلي؟ ها قطرته، شماغه، مشته، عمامته، متصلا بالمصلي، طاقيته، كرافته إذا كان كرافته معروف كلام العلماء فيها، أن يكون متصلا بالمصلي. اختلف أهل العلم رحمهم الله في صحة سجوده، فقول الشافعي رحمه الله هو منصوص قوله، وكذلك قول داود ورواية عن أحمد، أن سجوده لا يصح على حائل المتصل كعمامة. واستدلوا بحديث خباب، شكونا إلى رسول صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا، رواه مسلم. قالوا فمعنى لم يشكنا أي ولم يجبنا إلى ما طلبناه، فلو كان ذلك جائزا لرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثاني وهو قول جماهير أهل العلم أن السجود على حائل متصل كعمامة وثوب ملبوس أو غترة أن ذلك يصح، وهذا قول أبي حنيفة وقول مالك وأحمد في رواية، وهو كذلك قول الأوزاعي، وذلك لما ثبت من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه، رواه البخاري ومسلم. كذلك ما صح عند أحمد من حديث ابن عباس أنه قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم مطير وهو يتقي الطين إذا سجد بكساء يجعله دون يديه إلى الأرض إذا سجد. الصحيح هو القول الثاني لهذه الأحاديث. ذلك ثبت من قول الحسن كما روى البخاري ذلك في صحيحه معلقا بصيغة الجزم عن الحسن، كان القوم يسجدون وكانت أيدي القوم في ثيابهم، يعني الثياب حائل. وقد وصل هذا التعليق عبد الرزاق في المصنف وابن أبي شيبة، ولكن لو كان من غير حاجة هل يكره؟ أجيبه. يقول أخونا محمود نعم يكره. ها ها ها ليش؟ يعني لو أن إنسانا صلى في خفين نقول له يجب عليك أن تنزع خفيك لأن عمادا يقول حرام، لعله حرام، والخفين منعنش، وهذا حائل يمنع مباشرة القدم للأرض، صح؟ إلا الخوفين، ها لا يكره، كراه حكم شرعي، ها حديث خباب يدل على الكراهة، حديث خباب يدل على الكراهة، يحمل أنه صارف ولا مشكلة. نعم، ايش رأيك؟ ها أبو سهيل، أبو سهيل أبو سهل، ها يا أبو سهيل، حديث خباب في مسلم أخذناه، قول الشافعية قالوا بالتحريم، ها بس إيش وجه الشاهد؟ متفقين نحن، لا اترك هذا، متفقين على هذا، لكن أذكر في الكراهة. إيش فيصل خليك معنا، ها كيف لا يكره المسح عليه؟ لا لا، احنا كلامنا احنا في السجود، ها ما رأيكم لما جاءنا في حديث الذي صح عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، حديث أنس، كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض، دل على أنهم لا يفعلون ذلك مع الاستطاعة. يقول شيخنا الشيخ عثيمين رحمه الله: ثم التعبير إذا لم يستطع يدل على أنه أمر مكروه لا يفعل إلا عند الحاجة، دل على أنه أمر مكروه لا يفعل إلا عند الحاجة. ما حديث من؟ أجيبه خباب. ما حديثي خباب. إذن قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: دلت الأحاديث والآثار على أنهم في حال الاختيار يباشرون الأرض بالجباه، وعند الحاجة كالحر ونحوه. الحر وإيش؟ والبرد، قد يكون البلاط بارد جدا، والبرد قد يكون غبرة، يعني تكون في ذا وعنده شيء من حساسية ويخشى على نفسه. قال: يتقون بما يتصل بهم من طرف ثوب وعمامة. يقول شيخ الإسلام: دلت الأحاديث والآثار على أنهم في حال الاختيار يباشرون الأرض بالجباه، وعند الحاجة كالحر ونحوه، يتقون بما يتصل بهم من طرف ثوب وعمامة. ولهذا أعد للأقوال في هذه المسألة أنه يكره ذلك إلا عند الحاجة، أنه يكره ذلك إلا عند الحاجة، وهذا قول كثير من الحنابلة كما جاء في شرح الإقناع، كذلك هو ترجيح كذلك الشيخ ابن سعدي رحمه الله، فإنه قال: ومن الفروق الصحيحة بين الحائل، ومن الفروق الصحيحة الفرق بين الحائل في السجود، وهي ثلاثة. ثم ذكر إن كان أعضاء السجود إيش؟ يعني في باب الفروق كلها حوائل، كلها حوائل، لكن الأحكام إيش؟ اختلاف. ذلك الفروق إيش هو؟ اتحاد الصورة واختلاف الحكم. من تعريف الفروق الفقهية اتحاد الصورة في إيش؟ في الظاهر، واختلاف الحكم. فيقول الشيخ رحمه الله: من الفروق الصحيحة الفرق بين الحائل في السجود، وهي ثلاثة. حائل إن كان من أعضاء السجود فلا، الحكم إيش؟ لا يجزم عنه إيش؟ حائل. لكن الصورة اختلفت أنه أصبح حائل من أعضاء السجود لا يجزم. قال: إذا كان إن كان حائلا منفصلا مثل إيش؟ سجادة، مثل سجادة مثل، فلا بأس به. قال: الراء الثالث إن كان على حائل مما يتصل بالمصلي فيكره، إلا لعذر من حر وشوك ونحوهما. والحائل المتصل، الحائل المنفصل هو القسم إيش؟ الثالث. فهذا لا بأس به ولا كراهة، فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى على الخمرة. الخمرة عبارة عن خصيف من عبارة عن خصيف من النخل يسع جبهة المصلي وكفيه فقط، فعندها الحوائل كم على هذا؟ ثلاثة. الأول على أن يكون حائلا من أعضاء السجود فلا يجزئه. الثاني أن يكون حائلا إيش؟ متصلا به. ف إيش أجيبه؟ ها فيكره عند الحاجة لا بأس، ويكره عند غير الحاجة. الثالث: المكروهات يا أخواني قد تنقص من أجر إيش؟ الصلاة، فيلحظ العبد ذلك، ما يقول مكروه، لا، يلحظ العبد إيش ذلك، يعني إذا كانت مثلا خاصة بعض الناس يكون الطاقية بهالطريقة ويسجد ثم تقول له ترى يكره، لا، أصله إيش؟ رفعه مثل هذه الطواقي حتى تباشر الأرض، إيش؟ ما في حاجة، ما في، ليس هناك حاجة. قسم، والقسم الثالث منفصل فهذا لا بأس به، ولكن بعض أهل العلم قال يكره تخصيص الجبهة فقط بما يسجد عليه كحال الرافضة، عللوا ذلك بأن هذا يشابه فعل الرافضة، فالخمرة كانت للجبهة والكفين، للجبهة والكفين، ذلك قال بعض يكره أن يخصص المصلي ما يسجد عليه لجبهته فقط، وعللوا ذلك بأن هذا يشابه فعل الرافضة في صلاتهم، فإن الرافضة يتخذون هذا تدينا واعتقادا، تجد عندهم يعني ما يسمى بتربة كربلاء، وإحنا قد قبضنا عليها في الهيئات وموجودة في بعض المراكز وبعض الفروع كربة كربلاء، وأن هذه التربة قد يعني جعل عليها صورة أحد الأئمة 12، فإن العبد يبتعد عن مثل هذه المشابهة لأهل البدع والأهواء. هذا يجرنا إلى جواز لبس قفازات أثناء السجود، جواز لبس القفازات أثناء السجود، يدل عليه أثر إيش؟ الحسن، يدل عليه أثر الحسن الذي جاء عند البخاري تعليقا صيغة الجزم، ووصله عبد الرزاق وابن أبي شيبة. المسألة كم؟ السادسة. السجود على اليد، المقصود باليد الكف، كما جاء في آية السرقة، وليس المقصود على اليد أي على الكفين والذراع أيضا، لأن إذا قلنا المقصود أيضا، وإذا قلنا أيضا، إذا قلنا أن المقصود أيضا والذراع، وقعنا في إيش؟ في النهي من افتراش الكلب والسبع، ومستحيل أن يكون الشيء الواحد، ومستحيل أن يكون الشيء الواحد مأمورا به منهيا عنه. ويسجد على يديه، لو أنه قلب يديه وسجد على ظاهر اليد يجزئه ذلك، أو لابد أن يسجد على راحة وبطن الراحة، وقع الخلاف بين أهل العلم رحمهم الله، وبلا شك أن الأولى أن يسجد على كما كان نبينا صلوات ربي وسلامه عليه يسجد، وإلا وقع الخلاف بين أهل العلم رحمهم الله، منهم من اشترط بطن الراحة، وبعض أهل العلم جوز ولو كانت اليدين مقبوضتين كما قال ابن عبد البر رحمه الله، لكن بلا شك أن العبد يصلي كما كان نبينا صلوات ربي وسلامه يصلي، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. المسألة السابعة، هل لا بد أن يسجد على كل أعضائه، يعني يسجد اليد على كل الأصابع، الجبهة على ما يتحقق بها السجود، لو سجد على بعض الجبهة يصح أو لا يصح؟ حنابل رحمهم الله قالوا ويجزئ في السجود بعض كل عضو، ويجزئ في السجود بعض كل عضو من الأعضاء المذكورة إذا سجد عليه، لأنه لم يقيد في الحديث ذلك، وهذا هو الصحيح، فإن لو سجد على بعض الجبهة فإنه سجد على الجبهة. المسألة الثامنة، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، لو صلى العبد نفلا فهل يجب عليه أن يسجد أو يكفيه أن يؤمئ إماء؟ وصلاة القاعد على النصف من صلاة إيش؟ القائم. الجواب، ها عماد، انت في وجهي عمادك السؤال عليك ومزمل. ها ها افصح يا شيخ يومي ما كذا فقط. ذكرنا انه من الخطأ ما يفعله كثير من الناس عند الركوع يفعل كذا، وعند السجود اذا كان مثلا مريضا يستطيع ان يسجد. هذا خطأ، ما ثبت سلم هذا ابدا. انما الذي ثبت سلم هو يومي إيماء برأسه، حتى عن الصحابة رضي الله عنهم فما نراه من كثير من العجزة على الكراسي يخالف ما جاء في الشرع، من جهة أنهم يسجدون والإيماء يكون بالظهر وليس بالرأس. هذا كثير، يعني إذا أراد أن يركع حصل الانحناء بظهره، ثم أراد أن يسجد حصل الانحناء بإيش؟ لا، كان يؤمي إيماء برأسه. الأحاديث جاءت، حتى جاء ابن عمر قال الإيماء أن يكون يؤمي إيماء برأسه. ذلك الذي يعني رأى شيخنا كالشيخ عبيد الجابري حفظه الله يؤمي إيماء برأسه. أما ما يفعل من الناس أو من بعض الناس هذا غلط، فذردت بها فقط الإشارة. في السجود الآن، القيام في النافلة فرض؟ ها عمر، ليس فرضا. محمود، القيام في النافلة زمل، ها هذا في الفريضة، لكن في النفل ها صلى جالسا، ها شلون؟ كيف لما أسلنا جاء في بعض الروايات إلى آخره، لكن قال صلاة القائم صلاة القاعد على النصف من صلاتي، هذا في حال إيش؟ ها حال النفل، حال العذر أو غير عذر؟ غير عذر، غير عذر. لكان لو كان للعذر فإنه يحصل أجر الصلاة، يحصل أجر الصلاة إيش؟ كاملا. إنه قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما. فنقول القائم يصح له في حال النفل من غير عذر أن يصلي إيش؟ جالسا. طيب هل يسجد كذلك يؤمي إيماء أو لا بد أن يسجد سجودا كاملا إذا كان غير معذور؟ ها يعني مثلا إنسان أراد أن يصلي قيام الليل وصلى جالسا متربعا أو احتباء يعني بالحبوة، على خلاف عند أهل العلم في كيفية الجلوس في الصلاة. الجلوس للعاجز، هل يجلس متربعا أو يجلس محتبئا؟ الصحيح جاءت فيها الآثار يجلس متربعا. طيب متربعا يعني صلى، قلنا القيام إيش؟ للمتنفل ليس بفرض، فصلى ثم بعد ذلك ركع برأسه ثم ركع ثم سجد برأسه بغير عذر، يصح؟ ها يصح. لما يا فيصل؟ ليش باب أولى السجود؟ ليش ها؟ لا اترك اللي يقول من غير عذر. كان يمكنه ان يسجد؟ ها ما كان يمكنه ان يسجد، ما يؤمن يسجد. الدليل والرخص لا يقاس عليها، قام وركع قائما وكان يركع كذلك يؤمن ايماء، صح ذلك ايضا، صح ذلك. ها ابو عبد الرحمن احسنت، عموم الحديث ايش؟ ابن عباس امرت على سبعة أعظم، أحسنتها. نقول قال العلامة ابن باز رحمه الله فالواجب على المصلي في الفريضة والنافلة أن يسجد على سبعة أعظم، يعني على هذه الأعضاء السبعة، وذلك لعموم ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وما قاله الشيخ ابن باز رحمه الله وقول الجمهور، وذلك لأن الإيماء في السجود لم يرد إلا في حال العذر العذري، ولأن الإيمان يفوت حقيقة السجود. ونبينا قد أمر بالسجود على سبعة أعظم، فإن أومأ من غير عذر لم يأتي بما أمر الله به من السجود. فلا يجوز الإيماء بالسجود مع إيش؟ مع إمكانه. يخرج هذا، نخرج إيش؟ الصلاة على الراحلة، لا يمكنه. لذلك ما ذكره أخونا، كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، وكان إذا قرأ قائما ركع إيش؟ ركع قائما، وإذا قرأ قاعدا ركع قاعدا، ركع قاعدا. فالصحيح أن ليس هناك فرق بين النفل والفرض، إلا إذا كان مريضا أو كان لا يستطيع كصلاة على راحل لم يمكنه ذلك، فإنه يؤمن إيماء. الفائدة تاسعة، أن هذا الحكم بلا شك للرجال والنساء، يسجد على أن النساء يسجدن كذلك على سبعة أعظم. العاشرة، هل السجود على هذه السبعة أعظم يجب السجود عليها في كل حال السجود؟ لو أنك رفعت رجلك سجدت، ثم بعد ذلك رفعت قدمك، سجدت على كم على كم على كم عضو؟ سبعة. ثم في أثناء السجود رفعت قدمك قدما منها رفعتها، أصبحت على كم سجدت؟ ستة. فهل يجب في كل حال السجود أن تسجد وتستمر على هذه السبعة؟ إذا فعل ذلك في جميع حال السجود فبلا شك أن ذلك لا يجزئه، سجد على جبهته ورفع إيش؟ أنفه، ما مكن أنفه من الأرض، أنه بلا شك أنه إيش؟ أنه لا يجزئه ذلك، لأنه أنقص عضوا من الأعضاء التي يجب أن يسجد عليها. وأما إن كان في أثناء السجود مثلا سجد على جبهته وأنفه، ثم جاءته حكة فيش في أنفه أو حكة في قدمه فرفع وحك قدمه، قال الشيخ العثيمين رحمه الله: فهذا محل نظر، قد يقال إن هذا السجود لا يصح لأنه ترك هذا الركن، فإذا كان السجود لا يصح فالصلاة إيش؟ لا تصح لأنه ترك هذا الركن في بعض السجود. وقد يقال أن ذلك يجزئه لأن العبرة بالأعم والأكثر، فإذا كان الأعم والأكثر أنه ساجد على الأعضاء السبعة أجزأه. ثم قال رحمه الله: وعلى هذا فيكون الاحتياط ألا يرفع شيئا، وليصبر حتى لو أصابته حكة في يده مثلا أو في فخذه أو في رجله، فليصبر حتى يقوم من السجود. المسألة الأخيرة، إذا عجز عن السجود ببعض الأعضاء فماذا يصنع؟ يعني كانت يده مجروحة ورفعها وسجد بيش بالأخرى، ماذا يفعل؟ قال أهل العلم رحمهم الله: الجواب في ذلك ما جاء في قول الله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم، وكما قال نبينا: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، والمشقة تجلب تيسير. فإذا قدر أن إحدى يديه جريحة أو مكسورة لا يستطيع أن يسجد عليها، فليسجد على بقية الأعضاء. طيب، الآن عندنا ما يسمى بعملية ماذا؟ سحب الماء الزرقاء والماء البيضاء، والأطباء يأمرون في بعض الأحيان هؤلاء أن لا يسجدوا، ويقال لهم لا، ويقول لهم لا تسجد على الأرض. إيش الواجب عليه هنا؟ أن يؤمن إيماء بيش؟ برأسه، وليضع من أعضاء السجود ما أمكنه. قال العلماء رحمهم الله: وليضع من أعضاء السجود ما أمكنه، يعني يستطيع أن يضع إيش؟ يده، يستطيع أن يضع قدمه. وهذا هو ترجيح شيخنا ابن عثيمين رحمه الله، خلافا للمذهب فإن المذهب من عجز عن السجود بالجبهة لم يلزمه بغيرها، لكن الشيخ محمد رحمه الله هو قول كذلك بعض أهل العلم ومن بعض الحنابلة أنه وليضع من أعضاء السجود ما أمكنه. وقال الشيخ ما الدليل على هذا؟ قال رحمه الله الدليل أننا أمرنا بالسجود وأمرنا أن نتقي الله ما استطعنا، فإذا كنا نستطيع أن نقرب إلى السجود التام وجب أن نقرب، أما إذا كنا لا نستطيع أن ندنو إلى الأرض بحيث نكون إلى السجود أقرب ففرضنا حينئذ الإيماء، فيؤمن الإنسان ولا يلزم يضع يديه أو ركبتيه على الأرض. وهذه مسائل، كم مسألة؟ 11 مسألة، وغدا نكمل باقي المسائل، لأن عندنا ما جاء في حديث أين كان يضع وجهه إذا سجد فقال بين كفيه، كذلك ما جاء في حديث ولا يكف شعره ولا ثيابه، المقصود بالشعر هنا الكف، لو أنه كان قد يعني ربط شعره ودخله الصلاة هل يدخل في الكف أو لا يدخل في الكف، أو أن المقصود بالكف أنه يربطه ماذا في أثناء الصلاة، كذلك من دخل في الصلاة وهو قد كف ثوبه، كان في الوضوء وكف ثوبه وصلى بهذه الطريقة، هل يدخل في النهي ويدخل في النهي، وإنما المقصود ماذا؟ أن يكفه أثناء الصلاة. كذلك ما يكون الآن في بعض الناس يصلي بهذه الطريقة، هل هذا كذلك من الكف؟ كذلك بعض الناس إذا جاء في الركوع جمع ثوبه بهذه الطريقة على ركبتيه، فهل كذلك هذا من الكف؟ فهذه المسائل يعني كثيرة، فأجلت هذه المسائل إلى غدا، ثم أدخل كذلك في حيث التجافي في السجود وباقي الأحاديث الواردة في السجود، والله تعالى أعلى وأعلم. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.